السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله، تفضل. بنحبك في الله يا عم الشيخ. أحبك الله والذي أحببتنا له، تفضل. أنا بسأل حكم المرأة اللي بتعلي صوتها على زوجها وبتتطول عليه الكلام. ناشز غير مؤدبة. وإذا لم يكن هناك سبب تأثم لذلك. السلام عليكم.